له أخي الكريم العقد غير صحيح، نعم، لأنه أكل لمال الناس بالباطل. ولكن عندما قلنا بارك الله فيك أن من حق المستأجر أن يأخذ ما دفعه بالمكان، هذا ليس تنصلا من الفتوى، لأن بعض الناس قد يفهم الأمر تضاربا. نعم. إطلاقا. أنت على سبيل المثال أخ طارق قمت في هذه الشقة فتهدمت المحارة وأكلها الجدار، أو إنجاز التعبير، فقمت بإنزالها ووضعت مكانها محارة. هذه المحارة كلفتك 10,000 جنيه. لمن سيجلس فيها؟ لمن سيجلس فيها؟ هل أليس من حقك أن تأخذها أم تتركها لصاحب المال؟ أظن أن الإجابة قد وصلته. نعم.